الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اعلم بارك الله فيك أن بر الوالدين أقرب قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى بعد توحيد الله عز وجل. فأوصيك بارك الله فيك بالاجتهاد المطلق على طاعة أبيك وأمك في غير معصية لله تعالى. فإن أمرك أبوك وأمك باجتناب فتاة بعينها فلا مانع من مناقشتهم وإرضائهم، ثم بعد ذلك إن استطعت أن تقنعهم فهذا، وإلا فإن لم يكن هناك سبب وجيه فأنصحك بارك الله فيك أن تترك هذه الفتاة وأن تبحث عن أخرى، وسيعوضك الله عز وجل خيرا منها. أما إذا كان الأمر بعيدا وكانت البنت لينة وكان الاعتراض لغير الدين، فأنصحك أن تستعين بعض الله بأهل الحل والعقد من العلماء والمشايخ والحكماء إن شاء الله تعالى لإقناع أبيك وأمك، ونرجو الله لك التوفيق والخير.